السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب العدة في شرح العمدة، وهو في الفقه الحنبلي. وقد انتهينا من الكلام على الوضوء والغسل والتيمم، ونبدأ في باب الحيض. قال: ويمنع الحيض 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، بقوله عليه السلام: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك الحديث متفق عليه. ولو كانت واجبة لأمر بقضائها. فهذا إجماع من أهل السنة سلفا وخلفا أن المرأة إذا أصابها الحيض فلا تقضي ما عليها من الصلاة، ولكن تقضي ما عليها من الحيض، إلا الخوارج كما في رواية مسلم لما قالت معاذ العدوية السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت أو أحرورية أنت؟ فقالت: لا، إنما أردت أن أسأل وأتعلم. فقالت: كنا نؤمر على عهد رسول صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه الإجابة التي أجابتها السيدة عائشة رضي الله عنها إنما أحالت السائلة إلى الدليل، لأن معاذ العدوية من التابعيات إنما سألت عن العلة، فأحالتها السيدة الفقيهة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الدليل حتى يكفوا العقل في سرحانه، كما قال الشاطبي في الموافقات: ولا يسرح العقل إلا في مجال النقل. يبقى أول شيء يمنعه الحيض هو فعل الصلاة. قال مسألة: وفعل الصيام. أيوة، يمنع الحيض فعل الصيام ولا يسقط وجوبه، يعني هو يمنعه لوجود هذه العلة وهي الحيض أو النفاس، ولا يسقط وجوبه، أي وجوبه على المرأة بعد ذلك تقضيه. في حديث عائشة رضي الله عنها: أليس إحداكن، قال صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا: بلى. رواه البخاري في صحيحه. فالمرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. وكذلك الطواف بالبيت، لقول عائشة رضي الله عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حط فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حديث متفق عليه. هذا الذي عليه أهل العلم سلفا وخلفا، أن المرأة الحائض لا تطوف حتى تطهر. ولكن هناك كما بينت، طبعا مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة كلها بينتها في كتابي القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، وقعدت فيها 42 قاعدة في هذا الأمر، لأن مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة تضطرب فيها الفتوى، فقعدت قواعد يرجع إليها في مسألة الفتوى، لا سيما بعد وجود هذه الوسائل التي تؤدي إلى نزول الدم في أي وقت والاضطراب الذي يحدث للمرأة. فبينت فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة طواف الحائض للضرورة، وهو طواف الإفاضة، وهو بحث طويل بينه شيخ الإسلام تيمية، وأفتى فيه في هذه المسألة، وقال: ما دفعني إلى الفتوى في هذه المسألة إلا الضرورة وحاجة الناس. فجوز فيه للمرأة أن تطوف حائضة، أن تطوف وهي حائض للضرورة، وهذا الأمر يتلمسه الناس الآن. المرأة مرتبطة برفقة وبسيارة مثلا أو بسفينة أو بطائرة وبمواعيد للرجوع إلى بلدها، فإذا أتى عليها ونزلت عليها عادتها وحيضها فقد تتأخر العادة أسبوعين أو نصف شهر، فهذا لا يمكنها من المكوث، لأن ما معها من المئات الذين معها في هذه الرفقة لن ينتظروها. فكانت فتوى شيخ الإسلام تيمية قوية وشديدة في جواز طواف الحائض للضرورة، واستدل بأنه كما قال أهل العلم أن الإنسان طبعا الوضوء وستر العورة من شروط الصلاة، فقد يصلي الإنسان بغير وضوء وبغير تيمم إن لم يوجد الصعيد الطيب، وكذلك قد يصلي الرجل عريانا إذا سلبت منه ملابسه. فبين بمثل هذه الأدلة أنه قد يصلي الإنسان والصلاة أشد من الطواف، قد يصلي بدون الشرط. فكانت فتوى موفقة ولله الحمد والمنة، وتناسب حالنا في هذه الأونة. لكن الأصل المرأة إذا حاضت أو كانت نفساء فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. ثم قال: وقراءة القرآن، لقوله عليه السلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. وهذا لم يثبت، هذا حديث ضعيف لم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذه المسألة اختلط فيها البعض لتعارض الأدلة، وعند وجود الأدلة متعارضة ينظر في مسألة الجمع، لأن القاعدة المتفق عليها الإعمال أولى من الإهمال. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، ثم مر عليه صحابي فسلم عليه، فما أراد النبي أن يسلم أن يرد السلام، ثم أقبل على الجدار فتيمم، ثم قال: فإني كرهت أن أرد، فرد السلام ثم قال: فإني كرهت أن أرد السلام وأنا غير طاهر. هذا الحديث مصروف عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال ماذا؟ قال: غفرانك، وهذا دعاء وذكر. وكذلك كان كما ثبت في الصحيحين أنه كان ينام جنبا، كما من حديث السيدة عائشة وأم سلمة في الصحيحين، وفي رواية أنه صف الصحابة في صلاة الفجر ثم وقف في القبلة لكي يصلي، ثم قال: على مكانكم، فذهب ليغتسل. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا، وثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذكار النوم وهو كل يوم، فأتى ذلك على أنه كان يقول أذكار النوم وهو جنب، فكان يقول سورة السجدة، وكان يقول سورة التبارك، وكان يقول المعوذات وسورة الإخلاص، غير الذكر الذي ثبت في صحيح مسلم والبخاري وفي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه. فالحائض تقرأ القرآن، امرأة عادتها نصف الشهر، العادة الغالب 7 أيام أو 6 أيام، وقد تصل إلى نصف الشهر. فهذه المرأة إن كانت مثلا ممن يحفظ كتاب الله، فلو جلست نصف الشهر لا تراجع وردها لتفلت منها القرآن قولا واحدا، لأن هذا يحدث كل شهر، وهذه مفسدة عظيمة. وليس هناك دليل يثبت على أن الحائض لا تذكر الله ولا تقرأ القرآن. فقال: فحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لم يثبت. وكذلك قال: ومس المصحف، لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، هنا تكلم أهل العلم. تفضل. فضيلة الشيخ، بالنسبة للحائض عند قراءة القرآن، هي إن قرأت القرآن تقرأ بحائل ما هو سيأتي في المسألة التي بعدها، بارك الله فيه. هو قال: ومس المصحف، لقول سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهر. أولا، قول ابن حزم كما في المحلى حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث فعلا لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت. نعم، قول الأئمة الأربعة على أن الحائض أو النفساء أو غير المتوضئ لا يمس القرآن، فبين ابن حزم أنه لم يثبت حديث في المسألة. أضف إلى ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فيه خلاف عند أهل التفسير على معناه. قال البعض الملائكة والمراد اللوح المحفوظ وما شابه، والكلام فيه خلاف. ولكن في النهاية حتى لو ثبت حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى القول بأن لا يمسه إلا المطهر وهو وارد أيضا أنه القرآن، فبالنسبة للحائض تمسه بحائل، وهذا الذي رواه الإمام البخاري عن أبي وائل صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرسل جاريته لتأخذ القرآن من بعض أصحابه في حائل. فإما في حائل بحائل هو الجوانت مثلا القفذان، أو قال بعض أهل العلم إذا أرادت أن تقلب الصفحات فعليها بهامش المصحف ولا تمس المكان الذي به الآيات. فعدم ثبوت هذا الحديث، وحسنه البعض بلا شك، شيخ الألباني حسنه وغيره حسنه، حتى لو حسن فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ففي هذه الحالة تمسه في هامش المصحف هكذا المكان الذي ليس به كلام، ولا تلمس المكان الذي به الآيات، خروجا من الخلاف. يبقى ومس المصحف لقوله سبحانه وتعالى لا يمس إلا المطهرون، وكذلك حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر. ماذا؟ لا شيء، ولكن إذا ثبت الحديث فلا كلام. ما هو البعض حسنه. أيوة نعم، ما احنا إذا تناولنا مسألة بها خلاف نعرض القولين وننظر إلى وجوه هذه الأقوال ونناقش ونرجح ونبين وجه من قال بالجواز ووجه من قال بعدم الجواز. المؤمن لا ينجس، هذا عام. حتى نجاسة إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية. إذا سلم عليك أو مسك الكافر لا يأتي في يدك شيء. نعم، قال له إيه النبي؟ ما أقروش. وقال المؤمن، قال سبحان الله المؤمن لا ينجس. صحيح، ما اسناش على الحائض ان هو يعني ليه يعني مس المصحف ليس هناك دليل. لا، ما انا بقول لك هنا المساله كما قال النووي في شرحه لمسلم، ذكر قاعده مجمع عليها، وهي الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، لان لا يمسه الا المطهرون له وجه في الدلاله اللي هي ايه. المطهرون هنا الالف واللام الجنس، كوالعصر إن الإنسان في خسر، كل جنس الإنسان إلا الذين آمنوا. المطهرون هنا قالوا يشمل ما دلت عليه اللفظة. الأصوليون قالوا اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه، فالمطهرون هم الملائكة. والمطهرون الرجل المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين حديث المغيرة بن شعبة لما قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما الخفين طاهرتين. فمفهوم المخالفة لهذا الحديث أن غير المتوضئ غير طاهر، وكذلك الحائض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فبمفهوم المخالفة الحائض غير طاهرة، ولكن لا يعني هذا أنها نجسة، واخد بالك؟ وكذلك الجنوب. فهي في هذه في على هذا الوجه، فكلمة المطهرون يدخل تحتها غير المتوضئ والحائض والجنوب، فلها وجه. لهذا الوجه قلنا يبقى يعني إن ضعف الحديث فبعض أهل العلم فسروا هذه الكلمة وأدخلوا تحتها الحائض غير المطهرة وغير المتوضئ وهكذا. ففي هذه الحالة يبقى الكلام على وجهه صحيح. نعم. كده يعني الجمع من هذا وممكن نقول والاستحباب الله ممكن يتوضا قبل الجمع من الاحاديث. ده بالنسبة لغير المتوضئ. نعم. يعني المسألة بلا شك الأولى أن تتوضأ، ولكن إن مس رجل غير متوضئ المصحف فلا نعترض عليه لأن معه دليل. نعم. مسألة واللبس في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض، وفي رواية الحديث ولا لجنب. هذا الحديث ضعفه البيهقي والبخاري وضعفه ابن حجر والشيخ الألباني كل هؤلاء، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من المسجد، بل كانت السيدة عائشة تدخل إلى المسجد وتأتي له بالخمرة، وهي التي كان يصلي عليها قطعة صغيرة على قدر الرأس كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليها، زي ما نقول علينا السجادة ولكن بشكل أصغر. فلما قالت له إني حائض قال ليس حيضتك في يدك. وكذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه امرأة كانت تبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم والمرأة يأتيها الحيض في أي وقت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يثبت منه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة الحائض أن تدخل المسجد. فالمكوث في المسجد للحائض لا حرج، ولكن تعتزل يعني تجلس وراء الصفوف، امرأة مثلا تأتي لسماع الدرس فلا حرج عليه، ليس هناك دليل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في منع الحائض من اللبس في المسجد. طبعا احنا بناتي يعني كما قلت العده في شرح العمده من اقوى كتب الحنابلة التي تبين القول الراجح في المذهب، فنعرف القول الراجح في المذهب ثم نناقش هذا المذهب، يعني هو ابتداء المبتدئ ثم بعد ذلك تعلم الراجح من المرجوح، لاننا لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بمذهب معين وانما نرجح لنعلم الحق من الباطل. نعم، حتى الحائض أن تذهب إليه ولتعتزل المصلي يعني وراءها، نفس الدليل أيضا، هذا الدليل يستدل به على مسألة هذا الأمر، وإن كان يعني المصلى لها أحكام غير الخلاء، يعني له أحكام غير المسجد في مسألة عدم تحية المسجد وما شابه. قال والوطأ في الفرج لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أبو داود بل ورواه مسلم أيضا. هنا الممنوع هو الوطأ في الفرج لنفس فتحة الفرج، أما المباشرة فيعني تجاذبت فيها الأدلة، يعني حديث سيدة عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزل إذا كانت حائط ويباشرها من فوق الإزار، هذا حديث، وحديث المذكور اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الإيلاج، وفي حديث آخر سنن أبي داود في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من إحدانا شيء من زوجاته أمرها أن تجعل على فرجها خرقة فحسب. فلذلك بيّن ابن رجب في كتابه، ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، نفس اسم كتاب ابن حجر العسقلاني، وبيّن اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، والجمع بين الأدلة أن من ضبط نفسه في شهوته يجوز أن يباشر المرأة من تحت الإزار، ومن لم يستطع فعليه أن يباشرها من فوق الإزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا النكاح. لذلك أخذ ابن حزم هذا الحديث وقال يجوز للرجل أن يباشر زوجته بين شفرتي فرجها ولو وجد الدم، لأن المنع إنما هو من الإيلاج فحسب، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح هو الإيلاج فحسب. لا، الإيلاج الإيلاج وليس الإنزال، لأن الذي يباشر ينزل، فالمراد دخول الفرج. وسنة الطلاق، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل. والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها بعد اغتسالها من الحيض فيجامعها في هذا الطهر. وطلاق الحائض اختلف فيه أهل العلم. قال ابن حزم استدل بحديث عائشة في صحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال: ما بني على باطل فهو باطل، فطلاق الحائض لا يقع. وراجع في المسألة، مسألة فيها خلاف، راجع في المسألة حديث ابن عمر صحيح مسلم هو الذي حدث منه هذا الأمر، هو العمدة في هذا الباب. قال: وحسبت علي تطليقة. فابن عمر نفسه قال: وحسبت علي تطليقة، في روايات كثيرة للحديث. فالراجح بلا شك أن طلاق الحائض أو الطلاق البدعي يقع، ولكن أهل العلم لأن المسألة فيها خلاف ينظرون إلى عدد الطلقات، بمعنى إذا أتى رجل في الطلقة الثالثة فيعزون السائل إلى القول الذي يقول بعدم الوقوع، كما كان يفعل ابن باز رحمه الله، كان يقول بوقوع طلاق الحائض. ولكن إذا أتاه رجل في الطلقة الثالثة فكان يفتي بفتوى غيره أنها لا تقع حتى لا تفسد البيوت وتضطرب المجتمعات، من هذا الباب فحسب، لا سيما في الطلقة الثالثة، لأن المسألة فيها خلاف، ووجود الخلاف في المسألة يضعف الأمر، بمعنى يجعل المسألة على الشك لا على اليقين، واليقين لا يزول بالشك، قاعدة متفق عليها من القواعد الكلية الخمس. فاليقين أنه أنها زوجته، ودخل في الطلاق الشك لأن المسألة خلافية تتجاذبها الأدلة، وكثير من أهل العلم الثقات أهل السنة قالوا بعدم وقوع طلاق الحائض. ولكن في مسائل خلاف إنسان يدلي بما عنده إن فتح الله عليه بالعلم. وأنت إذا يعني أردت أن تتتبع ما يحدث، من الذي يحافظ على أن يطلق زوجته وهي يطلقها طلاقا سنيا؟ بهذا الأمر لن نوقع طلاقا تقريبا، يعني لأن الناس لا تدري أو لا تغفل عن المسألة، فجل الناس يطلقون طلاقا بدعيا لا طلاقا سنيا. فعندنا الدليل الذي نرجع إليه حديث ابن عمر: وحسبت علي تطليقا. نعم. لا، هنا كان هناك تشريع، يعني إنما علم أنه لا يجوز من عندما قال عمر رضي الله عنه للنبي فحدث التشريع. نعم. هذا سمع السنة، هذا طلاق سني. بعد الولادة يعني العدة مستمرة أثناء الحمل ولا بعد ما قطع؟ ما هو عدة المرأة الحامل أن تضع حملها، هي لم يأتي عليها الحيض، فهي العدة تبقى مستمرة إلى أن تضع. نعم. وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فهي عدتها حتى لو. لذلك سبيعة الأسلمية كما في صحيح مسلم وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام، فجوز لها النبي أن تتزوج. بارك الله فيك. في أي وقت؟ ما هو دلوقتي مثلا هي مثلا في الشهر الثالث، في هذه الحالة 6 أشهر مش 3 حيض، فبقى المسألة تبقى أوسع. ويبقى لذلك قال تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فرب العزة جل وعلا يحث الناس على عدم الطلاق، فإن طلقوا يحثهم على الرجوع، وبعولتهن أحق بردهن. فهو كلما طالت العدة كلما تريث الرجل الزوج وفكر أن يرجع زوجته. نعم. قال: والاعتداد بالأشهر، لأنها إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض، لقوله سبحانه: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يبقى العدة إنما تكون بالحيضات، أي تمنع من الاعتداد بالأشهر، لأن واللائي لم يحضن، عدتهن هي 3 أشهر. ويجوز للرجل أن يتزوج امرأة تطيق الجماع ولم تبلغ بعد، وكما قال أهل العلم وأمرها إلى وليها يزوجها حتى رغما عنها إن رأى مصلحة في هذا الرجل لأنها صغيرة، ولكن قالوا إن بلغت سن المحيض لها أن تختار أن تقر ما اختاره والدها لها أو تطلب الفسخ من هذا الزوج. فلذلك قال والاعتداد بالأشهر، يعني تنتقل من اعتدادها بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض. ويوجب الغسل لقوله عليه السلام دعوا الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، كما في صحيحين حديث متفق عليه، وهذا لا خلاف فيه. فإذا انتهت المرأة من حيضها فعليها أن تغتسل. مسألة انتهاء المرأة هذا بينته تفصيلا في كتاب القاضي الضبط الفقهية، لأن النساء يعني لربما وصلت المرأة إلى سن فوق 40 وهي لا تدري متى تنتهي حيضتها. هناك انقطاع للدم خارج الفرج وانقطاع للدم داخل الفرج. قال أهل العلم أنت إذا أتيت بكوب من الماء ووضعت فيه نقط من الدم فالماء يتحول إلى السفرة والكدرة، فنفس الأمر رحم المرأة، الدم ينقطع من الخارج، هذا السيلان وهذا الاندفاع ينتهي، ولكن في نهاية الحيض جوف الرحم ما زال به قطرات من الدم وزعت، فكانت السفرة والكدرة. كانت النساء على عهد عائشة رضي الله عنها تأتي بالكرسف اللي هو القطن وتحتشي به في فرجها فتخرجه، فإن خرج أبيض فقد انتهت الحيضة، فإن خرجت به سفرة أو كدرة فما زالت الحيضة مستمرة. فكانت النساء يفعلن هذا ويرسلن بهذه قطع القطن إلى السيدة عائشة لتكشف عليها، واخد بالك؟ فهنا هذه يعني صورة من صور انتهاء الحيض. والصورة الثانية عند كثير من النساء ينزل عليهن ماء أبيض تعلم منه المرأة أن الحيض قد انتهى فتغتسل. قال والبلوغ، يعني يثبت به البلوغ، مسألة إذا حاضت المرأة فقد بلغت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح في سنة الترمذي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي وصلت إلى سن المحيض، لأن الحائض لا يجوز أن تصلي وهي حائض، لقوله عليه السلام صلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما حصل ذلك بالبلوغ. قال والاعتداد به، يعني إذا وجد اعتدت به، الهاء هنا تعود إلى أي إلى ماذا؟ إلى الحيض، لقول سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ثم قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم للحائض كما يباح للجنب. أهل العلم اتفقوا على هذه القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمنعت من الصلاة ومنعت من الصيام لوجود العلة وهو الحيض، وهي الحيض أو النفاس، فإذا ارتفعت ارتفع المانع ورجع الأمر كما كان. ويباح الطلاق إذا انقطع الدم، لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر، لأن الذي انتهت عدتها فهي طاهر. قال ولا يباح سائرها حتى تغتسل، أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها، هي حائض والحيض مانع من الموانع، وكذا الطواف لأنه صلاة. مسألة حديث النبي الطواف في البيت صلاة، الحديث يعني تكلموا في سنده، وعلى من قال بتحسينه ليس المعنى أن الطواف كالصلاة في كل شروطها وما شابه، الطواف يختلف عن الصلاة بالإجماع، ليس هناك تكبيرة الإحرام وليس هناك تسليم والتشهد وقراءة الفاتحة، فمن باب قالوا إنما قال الشراح للحديث إنما من باب أن يخشع الإنسان في طوافه ولا يجعل هذا الطواف في كلام من كلام الدنيا مع من يطوف معه، ولكن يدخل في خشوع الصلاة كأنه في الصلاة، لأنهم استدلوا بهذا الحديث على شرطية الوضوء للطواف من هذا الحديث، فيرد عليهم أن المماثلة بين الطواف وبين الصلاة ليست مماثلة كاملة، ولكن من باب التشبيه في حالة الخشوع، فليس بدليل يستدل به على شرطية الطهارة للطواف. قال ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبس في المسجد لقيام الحدث الأكبر بها ولما سبق في أول الباب، فقد بينت الكلام آنفا. ولا يباح الوطء في الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين، كلام ده مهم أوي، الأول انقطاع الدم والغسل بقوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناه حتى ينقطع معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال فإذا تطهرن معناه اغتسلن فأتهن، ده كلام مهم أوي، بمعنى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن قاعدة من القواعد الأصولية، أقول لك القاعدة تأخذها من القاعدة الأصولية وتدخل تحتها الفروع تفهم بها هذا الدين. قالوا التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، فحمل اللفظ على أنه يؤسس به حكم شرعي جديد مقدم على أن تقول إن هذا إنما هو من باب التأكيد، فقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن، فلذا قلت هذا كلام قوي لما قال الأولى معناه حين ينقطع دمهن، ثم قال فإذا تطهرن معناه اغتسل، لأن أبي حنيفة يقول الطهر يكون بانقطاع الدم، فيجوز أن تأتي زوجتك قبل أن تغتسل، فبهذا التفسير القوي وله وجه قوي جدا يرد قول أبي حنيفة على قاعدة ماذا؟ التأسيس أولى من التأكيد. وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتها الحيض، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج كالقبلة ونحوها، لما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، حديث متفق عليه، وقال عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح على ما فصلته من قبل في مسألة المباشرة من فوق الإزار والمباشرة من تحت الإزار. قال مسألة وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا الأمر فيه معارك بين الفقهاء، الذي دفعني إلى كتابة القواعد وضبط الفقه لإدماء المرأة الطبيعية، لأن هذا الباب في كتب الفقه من أعصعب وأشكل ما يكون، لدرجة أن النووي في شرحه في المجموع جعل في هذا الباب مجلدا كاملا، واخد بالك؟ فعلا القاعدة التي قعدها الأصوليون ما أطلقه الشرع الشارع أو الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، ما أطلقه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة أصولية لا خلاف فيها، رب العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق في البيع، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فأطلق صورة الإيجاب والقبول وصورة التسليم وأطلق نسبة الربح، فكل هذه الأمور يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، فالإيجاب والقبول والاستلام والتسليم للسلعة في قطعة الجبن تختلف عن العقار، تختلف عن السيارة وهكذا، ف فما أطلقه الشرع يرجع فيه إلى العرف. فمن جملة ما أطلقه الشرع مسائل الحيض والنفاس يرجع فيها إلى هذه القاعدة الكلية الخمس من القواعد الكلية الفقهية: العادة محكمة، أي يرجع إلى العادة في معرفة هذه الأمور ما لم يرد دليل يخالف هذه العادة. الذي حدث أن كل إمام من الأئمة الأربعة بل كذلك التابعين التابعون كانوا يقومون بالإحصاء، فكل إمام منهم يسأل نساء بلدته بالتتبع وبالإحصاء، فينظر النساء كم تحيضين كم تحيضين كم تحيضين، فيجمع من هذا أكثر الحيض وأقله. وهذا الأمر يختلف باختلاف المكان واختلاف الأشخاص واختلاف درجة الحرارة والبرودة، فهذا جعل كل إمام يحصي أمورا لم يحصيها ولم يقف عليها غيره. فمنهم من قال أكثر الحيض 10 أيام لأنه ما كان عنده في زمانه امرأة تحيض على أكثر من هذا، ومنهم من قال 15 يوما أو 15 يوما، ومنهم من قال أقل ومنهم من قال أكثر. فلما كان ذلك كذلك والأمر ليس له ضابط فيرجع في هذه المسألة إلى العرف، هذا الذي لا ينبغي أن يكون غيره، يرجع في مسألة الحيض والنفاس إلى العرف في أقله وفي أكثره، لأنه ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على أن أكثر الحيض كذا أو أقل الحيض كذا، ليس هناك دليل البت، ولكن اختلف أهل العلم. فنحن نقرأ ما وجد في كتب الفقهاء ونرد على ما ينبغي الرد عليه. قال: لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يبين أقله وأكثره، فعلم أنه رد ذلك إلى العرف. فانظر، والعرف شاهد بذلك اللي هو أكثره 15 يوم. قال عطاء: رأينا من تحيض يوما ورأينا من تحيض 15 يوما، وحكي ذلك عن غيره. فهنا المصنف قعد القاعدة تقعيدا صحيحا، ولكن أنزلها على ما كان عنده في زمانه، فنحن نأخذ القاعدة وننزلها على ما كان عندنا في زماننا، وفي النهاية المسألة يرجع فيها إلى عادة المرأة. فالتقعيد صحيح، ولكن قصر الحيض على 15 يوما يخالف التقعيد، يخالف التقعيد. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، مسألة جمع وطرح، لما روى شريح عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها أو انقضاء عدتها في شهر، عدتها اللي هي 3 حيض انتهت، فقال لشريح: قل فيها، أي علي رضي الله عنه قال له افتي فيها. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. يبقى شريح رد الأمر إلى الواقع وإلى عادة هذه المرأة بما يشهد لها، لأنها سيترتب عليها انتهاء الحيض وعدم قدرة الزوجة أن يرجعها بدون إذنها وجواز أن تتزوج، يعني أحكام شرعية فلا بد أن تعلم. فقال: إن أتت بشاهد، مسألة هنا أرجعها إلى هذا. فقال له علي: قالون، يعني جيد بلسان الروم. وبمثل هذا الأثر وكذلك حديث النبي ويكثر الهرج، يعني استدل أهل العلم بجواز أن تقول الكلمة والكلمتين من اللغات الأجنبية، ولا حرج في ذلك ولا منع من هذا. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الطهر، ويكون أقل الحيض يوما وليلة، وعنه أقله 15، لقول النبي تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. لو ثبت هذا أخذنا به، ولكن الحديث ضعيف كما بينت في كتاب القواعد في نهاية الكتاب الأحاديث الضعيفة التي وجدت في هذا الباب. نعم. الهرج البعض قال هذا، يعني ما هو قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قالوا القتل. قال القتل، فالبعض قال هي الهرج هو القتل بلغة الحبشة على بعض التفسيرات. يعني وليس لأكثره حد، لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا. اللي هو أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وليس لأكثره حد. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، فإذا رأت المرأة يعني قبل ذلك دما فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. طب إن وجد في مثلا لا سيما في المناطق الحارة كأفريقيا قد تحيض المرأة أقل من 9 سنين، إن وجد فعلا بصفات الحيض التي ستأتي دم ثخين غليظ يعني منتن الرائحة قاتم الحمرة كالأسود يعني زي اللي بنقول عليه اللون النبيتي، فبهذه المواصفات إن نزل على بنت في صعيد مصر الحيض وهي في سن 8 قد يحدث، فإن نزل بمواصفاته فهذا هذه البنت قد حاضت وأصبحت امرأة، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على ألا يكون الحيض أقل عند النساء أقل من 9 سنين. ما هو بيقول على أساس أنه ربط الأمر بسن 9، لكن هو بيفعل هذا يقول هذا، ولكن الأمر كما قعد نفس المصنف أن الأمر يرجع فيه إلى العرف، فإن وجد هذا خلاص. كما سيأتي امرأة ولدت في سن 60، بعض المذاهب يقولون هذا سن اليأس بل أقل من هذا، فالمسألة مرجعها إلى العرف وإلى العادة التي تحدث بين النساء. قال وأكثره 60، وأكثره 60 سنة، لأنها إذا بلغت ذلك يأست من المحيض أو من الحيض، لأنه لم يوجد بمثلها حيض معتاد، فإذا رأت دما فهو دم فساد. نقول له ما الدليل على ذلك؟ كما بيّن شيخ الإسلام تيمية إذا نزل على المرأة الدم فالأصل أنه حيض، إن وجد هذا الدم بمواصفاته فهذا حيض سواء في سن 60 أو في غير سن 60. قال وعنه يعني الإمام أحمد كما قلت قبل ذلك دائما إذا قال وعنه يعني الإمام أحمد أن أكثره 50 سنة، فإن رأت دما بعد 50 ففيه روايتان، رواية إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والثانية إن تكرر بها الدم أي الرواية الثانية فهو حيض، وهذا أصح لأن ذلك قد وجد، فروي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة. ذكره الزبير بن بكار في كتاب النسب وقال: لا تلد ل50 إلا عربية، ولا تلد ل60 إلا قرشية. وعنه أن نساء العجم ييأسن في 50 سنة ونساء العرب إلى 60 لأنهن أقوى جبلة. المهم تعرف القاعدة في الباب، القاعدة في الباب إنما يرد في هذه المسائل إلى العرف وإلى ما يحدث، إلى الواقع الذي يحدث للنساء. قال: والمبتدئة، يبقى كده ندخل في مسألة أخرى. طيب، حد عنده سؤال فيما مر في هذه التفاصيل؟ اليأس إنها يعني انقطع حيضها، واللائي يئسن من المحيض أي انقطع الحيض. نعم صحيح. لا، هو أنا بقول لك المسألة كل امرأة سن يأسها إنما هو خاص بها، يعني هذا الأمر متى ينقطع الدم. بعض النساء ينقطع دمها في الأربعينيات وفي أقل من ذلك، على حسب المرأة. نعم صحيح، ده ثابت فعلا. صحيح، هيو ثابت. نعم. والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، يعني تركت الصلاة لأنه يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدئة التي لم يأتي عليها الحيض من قبل، أول مرة تحيض، فخلاص رأت الدم لأول مرة. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، ويكون دم هذا يعني ويكون دم فساد. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. يعني سنة لأن المسألة فيها تفاصيل. يعني هو قال: فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ويكون دم فساد. قد تحيض المرأة يوما وليلة، هذا فعلا كما في كتب الحنابلة تحديدا، هذا الأثر الذي يروى بينهم أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت فنفست فلم تنزل نقطة دم فسميت بذات الجفوف، فهذا وارد. فقد يكون الحيض يوم وليل، وقد يوجد من النساء قد يوجد من النساء من لا تحيض كهذه المرأة التي نفست ولم تنزل دما. فالأمر مرجعه إلى العرف والحكم للغالب، الأصل أن ينزل على المرأة الدم. يبقى مسألة من يوم وليلة فليس بحيض، ده كلام فيه نظر. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض اللي هو عند الحنابلة 15 يوما، لأنه دم يصلح أن يكون حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. أنت عندك الضابط كما بينت في القواعد، دم ينزل أسود شبه أسود يعني قاتم وغليظ ومنتن وكذا، المرأة تعلمه من نفسها، والمرأة يحدث لها بعض الاضطرابات المعوية عند قبول وقرب الحيض، فهذه الأمور تجعل المرأة على بصيرة مما ينزل منها. فإن نزل يومين خلاص هذا هو. في نفس مسألة النفاس أيضا، قد تحيض المرأة 30 يوما، نفاسها 30 يوما أو 30 يوما أو نفاسها 20 يوما أو 5 أيام، على حسب المرأة. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، واخد بالك؟ يعني هو حاضط في الشهر الأول 6 أيام، ثم الثاني 6 أيام، ثم الثالث 6 أيام، خلاص بقت عادتها. لتكراره في الأشهر 3، لأن العادة من المعاودة والعود. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات 4، عن الإمام أحمد، إحداهن هذه المذكورة، والثانية تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك، فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك في شهر آخر وعنه في شهرين، فإن كان في الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته من الفرض، لأن تبين أنها صامته في حيضها. والثالثة تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء ثم تغتسل وتصلي، والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. المرأة دائما هناك في في في كتب الحيض مسألة المتحيرة هذه لا تدري ما حيضها وكم حيضها، وكذلك المبتدئة، يعني مثلا هو حدد هنا أن أكثر الحيض 15 يوم، فلو زاد على ذلك جعله استحاضة، لا، المسألة هنا بضوابط صفات الدم نعلم الدم الذي ينزل حيض أم لا، أما دم الاستحاضة فليس فيه هذه المواصفات، هو كما وصفه ابن عباس رضي الله عنهما كماء اللحم، نقيع اللحم في الماء، يعني أحمر وردي وليس له رائحة وليس غليظ، هكذا. فمعرفة صفات الدم تجعل المرأة تعلم الذي عليها دم الصحابة أم دم حيض. مسألة، قال: وإن عبر يعني زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، لأن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل بالإجماع لقول سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، الآية. فالمرجع فيه كما قلت لمسألة صفات الدم. ثم قال: والمستحاضة في حكم الطاهرات، المستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادة وفعلها، فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد واللجم، وهو ما أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج، اللي هي الملابس الداخلية عند المرأة، وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة: لتستثفر بثوب، وقال لحمنة بنت جحش: تلجمي ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف، أي تحتشب القطن، يعني بالقطن تحتشبه المكان، قالت: إنه أشد من ذلك، فلو احتشيت بالقطن الدم كثير ينزل أيضا. قال: تلجمي. وفي حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتترك الصلاة قدر ذلك الذي أصابها. حديث قوله: ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، هذا الحديث قاس عليه من عنده سلس بول أو تفلت في الريح، فقالوا هذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. فعلى هذا الحديث، هذا الحديث تتبعه بعض أهل الحديث وبين أنه لم يثبت، فإن لم يثبت هذا الحديث فمن قال المستحاضة ومن عنده تفلت في الريح ومن عنده سلس البول لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ما لم يحدث حدثا آخر غير الذي في مرضه في السلس أو في التفلت. بمعنى رجل عنده سلس البول ينزل عليه البول في أي وقت وهو يتوضأ ينزل عليه ويصلي ينزل عليه فلا حرج كالمستحاضة، كما كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفت كان يوضع بين رجليها طشت وينزل فيه الدماء وهي تصلي قيام الليل. فقالوا إذا لم يثبت هذا الحديث أن النبي أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فالذي عنده سلس البول فإن لم يخرج الريح أو يأكل لحم الجزور أو يتغوط يقضي حاجته فليس بضرورة أن يتوضأ لكل صلاة، وكذلك من عنده تفلت في الريح. أما على من قال بصحة الحديث فيتوضأ لكل صلاة. قال ومن به سلس البول في معنى الاستحاضة ولا فرق بينهما، هذا يتفلت منها الدم وهذا يتفلت منه البول، هذه يتفلت منها الدم وهذا يتفلت منه البول. ومثله الجريح الذي لا يرقى دمه، الدم مستمر. مسألة، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. المستحاضة امرأة كانت تحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام ثم أصبح حالها نزول الدم طوال السنة وطوال الشهر، فهذه المستحاضة تنظر إلى ما كان من قبل، عادتها 6 أيام وتعلم متى يبدأ حيضها، أول الشهر في نهاية الشهر في منتصفه وما شابه، فهذه المرأة تمكث قدر ما كانت تمكثه في حيضتها ثم تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى الدم. المستحاضة هناك قالوا هناك المميزة، المميزة التي تعلم دمها ينزل إذا كان حيضا ينزل بمواصفات الحيض، فإذا انقطع الحيض ينزل الدم ليس بأسود ثخين ولا له رائحة فتعلم انتهاء الحيض باختلاف صفة الدم. هناك مستحاضة لا تستطيع أن تميز بين دمها فدمها يختلط عليها ولا تدري التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه لأن المسألة فيها فقه ومسائل كثير، فهذه ترجع إلى عادتها قبل أن تحيض لأنها لا تستطيع أن تميز بين الدم وصفة الدم دم الاستحاضة ودم الحيض، فهذه ترجع إلى ما كانت عليه. فإن كانت امرأة بدأت في حيضها استحاضة، كل هذا تكلم عليه أهل العلم، يعني امرأة لم تحض فأول ما حاضت كان حيضها طوال الشهر، فهذه لا تدري ولا تستطيع التمييز، فتنظر إلى عادة غالب نسائها في أمها أختها خالتها عمتها وتحيض مثلها إلى أن ييسر الله لها أمرها. هو هنا المستحاضة دمها ينزل عليها طوال السنة طوال الشهر، فالحيض إذا انتهى فيبدأ الاستحاضة يعني في نسيج، يعني ليس هناك فاصل بينهما. وسائل طوال السنة، هل تخش هذا تحت باب الاستحاضة؟ نعم، المسألة دي قعدت فيها قاعدة في كتاب المذكور، لأني سألت الأطباء يعني قالوا وهذا ملاحظ، المرأة تأخذ الشريط يضطرب أمرها، فإن نزعت الشريط رجعت إلى قبل الاضطراب، فظهر أن الشريط هو العلة، ففي هذه الحالة تنظر إلى الأيام التي كانت تحيضها، فإذا انتهت 6 أيام أو 7 أيام فترجع إلى فتغتسل ولا تلتفت إلى الدم الزائد. نعم. قال وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسودا أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقة، فحيضها زمن الأسود الثخين الغليظ، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إن ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. يبقى هنا تميز بين دم الاستحاضة ودم الحيض. هذا الحديث من جملة ما استدلوا عليه بمسألة العذر بالجهل، لأنها ظلت شهورا منقطعة عن الصلاة تظن أن هذا الدم دم حيض، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها أنه دم استحاضة ولم يأمرها بإعادة الصلاة. يبقى هي بقى يبقى تبقى تشوف هي كانت بتحيض كم يوم وتستمر على هذه الأيام. ما هي دي اللي هي غير مميزة، دمها كله لون واحد، يبقى كانت بتحيض 7 أيام 6 أيام تستمر عليه والباقي تغتسل بعد ذلك. قال يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. وفي لفظ قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة. يعني لذلك من نفس هذا الحديث قعدت القاعدة، لأن القاعدة لما تكون على ضوء ألفاظ الحديث بتبقى قوي. فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما ذلك عرق. رواه النسائي، ولأنه خارج من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذي والمني. يبقى عند الاشتباه يرجع إلى الصفة، معلوم صفات الدم دم الحيض. وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها، امرأة كانت تعلم عادتها ولكن نسيت ولا تمييز لها، لا تعرف لا دمها كله لون واحد ولا لا تغيير فيه، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 بنفس الحديث، لأنه غالب عادات النساء. وعنه أي عن الإمام أحمد تجلس عادة نسائها، لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. غالب عادات النساء كما قال النبي 6 أيام أو 7 أيام بشكل عام، ولكن قد يكون هناك بعض النساء في قرية ما في بلد ما غالب عادتهن 10 أيام، ففي هذه الحالة في خصوصية هنا. وعنه أقله، وعنه تجلس عادة نسائها، لأن الظاهر أنها تشبههن في ذلك. وعنه أقله لأنه اليقين تمكث أقله، وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا. والحامل لا تحيض لقوله عليه السلام في سبايا أوطاس ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل، الحائل هي غير الحامل، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم، ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما أو علما على عدمه. المسألة فيها خلاف، أنا بيّنت يعني أنا قعدت قاعدة في الكتاب أن الحائض أن الحامل قد تحيض، وهذا قول ابن القيم، واستدل بدليل الاستصحاب أن الإجماع على أن المرأة إذا نزل عليها الدم الأسود الثخين المنتن قبل الحمل فهذا حيض، فإن نزل عليها بعد الحمل، وهذا قول عائشة أيضا رضي الله عنها، نزل عليها دم أسود ثخين غليظ منتن فكذلك هو حيض. فقال ابن القيم نستصحب الإجماع في محل النزاع، فكما أنه قبل الحمل هذا الدم بهذه المواصفات حيض، فكذلك هذا الدم بعد الحمل حيض. المسألة فيها خلاف، ولكن أهل الطب في هذا العصر يمنعون حيض الحامل. ذلك كانت بداية ما معرفة الشيخ رسلان بي حافظه الله هذا الكتاب، يعني هذا أول كتاب كتبته فأرسلته إلى الشيخ من سنين عدة، يعني أعجب بالكتاب جدا وأثنى عليه، ثم توقف عند قاعدة أن يجوز للحامل أن تحيض، وقال هذا من ناحية طبية ليس بصحيح. والمسألة من ناحية الفقه، كثير من التابعين أثبت الحيض للحامل، وابن القيم وغيره، فالمسألة من ناحية الخلافية يعني واردة، أما من ناحية الطب يعني فيستبعد، لأن الشيخ أصلا طبيب حفظه الله، فيعني من هذا الباب رد حيض الحامل، والمذهب على أن الحامل لا تحيض، والمسألة فيها خلاف. ماذا؟ العرف يعني يرجع فيها العرف هذه المسألة؟ لا، ما هو لا هو تقصد عرف الأطباء يعني ولا إيه؟ العرف ما أنا بقول لك، ما هو بينزل يعني، هو نزل دم، والدم الحكم يدور مع التي وجود عدم، الدم بمواصفات دم الحيض نزل على الحامل أسود وثخين وغليظ ومنتن، نفس المواصفات، ما الذي يمنع أن يكون هذا حيضا؟ هي طبعا مسألة غريبة، لكن وجدت على عهد السيدة عائشة ومن التابعيات، وحدث هذا، والبعض قال هذا حيض. صحيح. نعم نعم، طبعا السقط إن مر عليه 4 أشهر ونفخ فيه الروح فهو نفاس، نفس الأمر يعني، ما هو ينزل عليها وحملها مستمر. نعم، في بالنسبة لمسألة السقط والسقط، لو نزل مخلقا فيكون الدم دم نفاس، نزل له رأس عينين له أصابع له قدم، ولو كان يعني رأيت طفل سقط هكذا والله، ولكن إن نزل السقط قطعة لحم كالكبد وما شابه، ففي هذه الحالة هذا ليس بحيض. يبقى الضابط الذي تعلم به السقط هذا الدم نفاس أو استحاضة، نفس السقط. مسألة، قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو 3، فيكون هذا يعني دم نفاس، لأنه دم سببه الولادة، فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة. المسألة دي عايزة تفصيل. بالفعل الكثير من النساء يأتي عليها آلام الطلق قبل الولادة بأيام، وقد يصحب هذا الطلق وآلام الطلق يصحبه بعض نقط الدم، فإن حدثت هذه النقط وبدأ أن الدم بمواصفاته، لأن دم النفاس زي دم الحيض تماما في المواصفات واللون والريحة وكذا، فهذا من النفاس، نزل بسبب الولادة وبعدها بأيام ستلد بإذن الله، ففي هذه الحالة اعتبروا هذا الدم كما قال شيخ في المذهب، اعتبروا هذا الدم من النفاس فعلا، فتنقطع عن الصلاة. باب النفاس، هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، وأكثره 40 يوما، لما روت أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، رواه أبو داود والترمذي، وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. هذا الأثر بينت كلام أهل العلم فيه، لم يثبت النووي، بين أنه لم يثبت ولم يصح وليس في المسألة إجماع، ولو ثبت رده النووي في المجموع وقال ليس فيه دليل على أنه ليس هناك من تقعد فوق 40، فالمرأة قد يكون نفاسها 60 يوما كما قال الإمام مالك وغيره، فالمسألة يرجع فيها أيضا إلى العرف، هذا الحديث لم يثبت، ولو ثبت ليس فيه دليل على أن أزيد من الأربعين لا يكون من النفاس مسألة. وليس لأقله حد، أي وقت رأت الدم لطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. يبقى نفس القواعد التي في الحيض هي في النفاس، في أقله وفي أكثره، وتراعي المرأة مسألة شدة الحيض وضعفه، بمعنى تراعي شدة الحيض وضعفه. المرأة في بداية الحيض الدم ينزل منها كثيرا، النفاس المدة طويلة قد تكون 40 أو أكثر، فتجد المرأة بعض الأيام الدم متدفقا، وفي بعض الأيام ينقطع الدم من الخارج، ثم بعد أيام قلائل يخرج عليها الدم مرة أخرى شديد. فترة الانقطاع الدم موجود في الرحم كما بينت، ولكن قليل، وإنما هو بين الشدة وبين القلة، فليس لا يعني انقطاع دم النفساء أنه قد انتهى النفاس، ولكن ينبغي أن تختبر نفسها. فإن عاد في مدة 40، يعني هو انقطع منها ورأت الطهر ثم عاد، فهو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول، وعنه أنه مشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الصوم احتياطا. أنت عندك الضابط مواصفات الدم، إن وجدت فهو كذلك، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه، وهو ما زاد على 6 و7 فيه حق الناسية فإنه يتكرر ويشق قضاؤه والنفاس بخلافه. يبقى نفس القواعد ونفس المسائل في الحيض هو في النفاس. يزيد المرأة يزيد على النفاس في مسألة في النفاس، أنه قد يمتزج الحيض مع النفاس. امرأة عادتها أنجبت أكثر من مرة، وكانت عادتها أنها تحيض، أن نفاسها 40 يوم، فممكن أن يزيد هذا بالحيض، فيضم الحيض في آخر يوم للنفاس، يكون حيضها مثلا 40 يوما وعادتها 6 أيام، فيدخل النفاس مع الحيض فيصبح المجموع 46 يوما. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة بشكل مجمل على ما فصلته على قدر السياق والكتاب ملخص، ولمن أراد التوسع عنده الكتاب. طيب إن شاء الله نكتفي اليوم بالفقه، يعني كنت سأدخل في الأصول، إن شاء الله نرجعها المرة القادمة، يبقى ونبدأ بالأصول المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.